الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. وصلاة فجر هذا اليوم ننقلها لكم من ساحة طيبة مباركة، هي ساحة مسجد الإمام علي زين العابدين بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الإنسان المؤمن لا يتعلق بشيء ينتقل ويزول ويفنى ولا يدوم، وإن كمال الإسلام في استقامة الإنسان وإذعانه لأمر الله تبارك وتعالى واستسلامه لأحكامه عز وجل وتركه ما لا يعنيه. فالله تعالى مطلع على عباده، رقيب عليهم، محيط بشؤونهم، مدبر لأمورهم. وإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وفقهه في الدين وقواه في يقين. وإذا ورثت هذه المحبة أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها حتى يحقق الله آمالها. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل إيمانه: ألا يخاف في الله لومة لائم، وألا يرائي بشيء من عمله، وإذا عرض له أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة آثر الآخرة على الدنيا. وتنا في رحاب الإيمان، ودائما وأبدا نستهل لقاءنا بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية العاشرة من سورة محمد، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.